اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب يتعلق بالقواعد الأصولية الفقهية التي تعتبر معرفتها من العلوم الكفائية، وهي من علوم الآلة التي تساعد طالب العلم على معرفة الأدلة الشرعية. وهذه القواعد الأصولية الفقهية التي يتكلم فيها أكثر أهل العلم، وأيضا تعين الطالب على فهم الأدلة والاستنباط، وأيضا تفيده في مسألة البحث والاستدراج، فلا يستغني عنها الطالب المبتدئ ولا المنتهي. والقواعد الأصولية الفقهية في الأصل يقال لها أصولية أيضا لأنها أصل تعتبر، لكن الغالب تسمى قواعد فقهية. والقواعد الأصولية غير القواعد الفقهية من ناحية أن هناك فروق سيأتي معنا، سيأتي معنا ذكرها. أما القاعدة الفقهية ألف فيها كثير من أهل العلم، منهم من ألفها على وجه ذكر القاعدة، ومنهم من ألفها على وجه ذكر الأشباه والنظائر، ومنهم من ألفها على وجه المذاهب، أي أن هذه القاعدة معمول بها في المذهب الفلاني أو غير ذلك. نأتي إلى تعريف القاعدة. القاعدة لغة هي الأساس، قاعدة الدار أساسه، قاعدة البناء أي الأساس الذي يعتمد عليه، هذا يسمى قاعدة لغة، وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه إما حسيا أو معنويا. إما حسيا كما ترون هذا المسجد، البيوت، وإما معنويا أي بالأدلة التي تستنبط من كتاب والسنة تسير عليها. نعم. وأما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، اختلفت آراؤهم، هذا يأتي بالتعريف وهذا يأتي بالتعريف، وأقرب التعريف هو أن يقال أن القاعدة هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزيئاته، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزيئاته. حكم، ما معنى حكم؟ حكم في المسألة إما كراهة إما محرم إما واجب، أغلبي أي غالب هذه أو هذا الحكم يكون متعدد، إما في الطهارة إما في الصلاة إما في غير ذلك. أضرب لكم مثالا، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية، أي أن إنسان يفعل فعلا يكون هناك نية، هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. طيب هذا إنما الأعمال بالنيات، هل تندرج فيه جميع مسائل الفقه أم أن هناك مسائل دون غيرها تدخل فيها؟ الجواب أن أغلب المسائل تدخل فيها، وهناك بعضها لا تدخل فيها، واضح الآن. فمثال النية في إزالة النجاسة، هل واجب شر ركن؟ لا، اذا خرجت هذه، ولذلك قلنا اغلبي اي في الغالب، واضح؟ هذا معنى اغلبي، اي ان ليست كل مسائل الفقه تدخلها هذه القاعدة الفقهية، وإنما في الغالب، وإنما في الغالب على معظم جزيئاته أي فقرات، على معظم الجزيئات أي الفقرات، يعني النية في الوضوء، هل النية يجب أن تكون في كل عضو للوضوء؟ الجواب نعم، قد يكون في كل عضو أو في معظمه، هذا جزئياته، هذا معنى إيش؟ جزئيات، واضح؟ حكم أغلبي حكم النية في جميع جزئياته. إن قلنا أن النية ركن في هذا العمل، هل جزئيات هذا العمل تدخله النية أم أن هناك غير ذلك؟ واضح الآن؟ هذا معنى جزئيات هذا العمل. طيب نأتي إلى مسائل نذكرها في دخولنا في هذه القواعد الفقهية. المسألة الأولى، هل هناك فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن القاعدة هي الضابط، ومنهم من يفرق يقول القاعدة غير الضابط. القاعدة أمر تندرج تحته أحكام فقهية، لكن الضابط الغالب يستخدم كما يقال عندنا تعريف، مثل التعريف، يعني مثال تعريف عرّ الشيء، أو هذا معروف عندك في كتب الفقه، هذا يسمى ضابط أي لا يخرج عن حدوده. أما القاعدة الفقهية قالوا تندرج تحتها أحكام فقهية، لكن الضابط الفقهي لا تندرج تحته أحكام. مثال الضابط في مسألة الربا، ضرب ألا يزاد إذا اتفق الجنس والمقابضة، انظر هذا الضابط فقهي. فهل هذا الضابط فقهي قاعدة تندرج في باب الوضوء؟ هل يندرج فيها في باب الصلاة؟ لا. فقالوا إذا هناك فرق بين القاعدة والضابط، هذا هو الصحيح، أن الذين فرقوا فعلهم صواب، فعلهم صواب. أنا بضرب مثالا حتى يتضح المقال، حتى يتضح المقال لضرب هذا المثال. المسألة الثانية، ما معنى الأشباه والنظائر والأمثال؟ دائما نسمع كتب الأشباه والنظائر كما ألف ذلك السلوكي والسيوطي وغيرهما، كتب الأشباه والنظائر ألف فيها كثير من أهل العلم ذلك، الأشباه والنظائر والأمثال. الجواب أن الأشباه هي المسألة التي تشتبه مع أختها شبها، قد لا يعني ماذا، قد لا تختلف إلا للمسمى. مثال كفارة الظهار وكفارة القتل، هذه فيها عتق رقبة، هذه فيها عتق رقبة، هذه فيها صيام شهرين متتابعين، هذه فيها صيام شهرين متتابعين، انظر هذه فيها إطعام 60 مسكينا، واضح الآن؟ فتشابهت، هذه تسمى مسألة، هذه من الأشباه، واضح الآن؟ كفارة النذر، كفارة اليمين مثلها، فالنذر غير اليمين لكن تشابهت. الأمثلة هو الذي يتشابه ولا يختلف في أي جزء من جزئياته، أما الأمثلة هي الذي يتشابه ولا يختلف في جزء من جزئياته. النظائر يختلف، هناك خلاف بين النظائر، هناك خلاف بين النظائر، واضح الآن؟ أما الاشتباه، مثال يقال المغمى عليه، هذا المغمى عليه هل يشابه المجنون أم يشابه النائم؟ اختلفوا. المملوك هل هو يشابه الحر لأفعاله أم أنه مال يشابه المال؟ هكذا أشباه، يعني أيهما يوجه في شبهه. أما النظائر تختلف، النظائر تختلف وهي كثيرة، يعني مسألة الصيام غير مسألة الزكاة، مسألة الحج غير مسألة الصلاة، واضح؟ هذا المعنى الذي دائما يذكره علماء الفقه وأصوله. طيب المسألة الثالثة الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. طبعا هناك فروق لكن أقوى هذه الفروق هي أن القاعدة الأصولية تندرج تحتها أنواع من الأدلة الفقهية، وأما الأصولية أما الفقهية فتندرج تحتها أحكام فقهية. بالمثال يتضح المقال، قاعدة فقهية تقول الأمور بمقاصدها، قاعدة أصولية تقول الأمر للوجوب. الآن ننظر إلى القاعدة الفقهية وإلى القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية تقول الأمور بمقاصدها، من أين استنبطتم هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أخذنا هذه الأمور أي أي أمر تفعله ينظر فيه إلى مقصدك أي نيتك، أو الأعمال بالنية بعضهم يعبر عنها وبعضهم يعبر عنها الأمور بالمقاصد، أي أن هذا أي عمل تعمل فيه يجب أن ننظر فيه إلى نيتك. طيب ما حكم هذا العمل؟ هل تستطيع أن تخرج لنا حكما لهذا العمل؟ لا، القاعدة الفقهية لا تستطيع أن تخرج منها عمل، لكن تعطيك مسألة فقهية. نأتي للقاعدة الأصولية، الأمر الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، أمر بهدم القبور، أمر يقتضي الوجوب والواجب، من تركه أثم. إذا أخذنا منه ماذا؟ أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، حكم شرعي في هذه القضية، حكم شرعي في هذه القضية. إذن ما الفرق بينهما؟ هذه لها حكم فقهي وهذه لها حكم تكليفي، يعني هل هذا حرام أم حلال؟ الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الكراهة للتنزيه، الإباحة مباح، واضح الآن؟ الأمر الغير ملزم هو يعتبر مستحب، هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية، لكن الأمور بمقاصدها لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. طيب المشقة تجلب التيسير، إيش حكم المشقة؟ إيش حكم التيسير؟ ما نستطيع نأخذ حكما فيها، ما فيها قاعدة أصولية هي التي ستبين لنا ما حكم هذه المشقة وما حكم هذا التيسير. واضح الآن؟ عرفتم الفرق بينهما؟ أي أن القاعدة الفقهية تحتها أحكام فقط، أحكام فقهية، أما القاعدة الأصولية فتحتها أنواع من الأدلة. الأمر يقتضي الوجوب، ما الدليل على ذلك؟ الله عز وجل يقول كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي لنا بأدلة تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. طيب المسألة الرابعة، كيف تصار القاعدة الفقهية؟ يعني كيف تصار؟ علماء الأصول صوروا ألفاظا في أحكامه، الأمر يقتضي الوجوب، القرائن معمول بها، النهي يقتضي التحريم، انظر صاروها. القواعد الفقهية قالوا هي أدلة، أدلة تحتها أدلة حكم شرعي، كيف تصار؟ ذكر بعض العلماء أنها تصار بثلاثة صيغ، وبعضهم ذكر خمسة مع المختلف عليه. الأمر الأول إما بالنص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية يقولون لا ضرر ولا ضرار، واضح الآن؟ إما بالاستنباط اثنين كقوله اليقين لا يزال بالشك، المشقة تجلب التيسير. طيب هل هناك نص بهذا المعنى أو بهذا اللفظ؟ لا، ليس هناك نص، لكن بالاستنباط المشقة تجلب التيسير، وما أمرتكم بأمر فأذوا منه ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أدلة استنبطوا من هذه القاعدة، واضح؟ اليقين لا يزال بالشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجد الشيء في بطنه وهو في الصلاة أيخرج؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا يزال يقين بشك في استنباطهم بهذه. هذه أيضا الصيغة الثانية التي تصاغ فيها القواعد الفقهية. ثالثا اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة كاجتهاد عمر في مسألة جلد الخمار الشكران، وأيضا في مسألة المشركة في باب المواريث مع الأخوة لأم. فبعضهم يقول يشتركون لأن هذا اجتهاد صحابي ومعهود به. أيضا قتال أبي بكر في قتال البغاة ومانعي الزكاة، فأخذوا بهذا أن البغاة يقاتلون هكذا. وهذه طبعا بعضهم يعني ما يذكرها، وبعضهم وهم الأكثر يذكرونها. رابعا ما كان موضع خلاف، يعني خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن هذه القاعدة صحيحة استنادا على حديث صححه، وبعضهم يرى أن هذه القاعدة ليست بصحيحة استنادا على حديث ضعفه. واضح الآن؟ موضع خلاف. خامسا وهي أشدها ضعفا، قواعد المذهب. في المذهب الحنفي قاعدة أنه إذا فعل كذا فهو كذا، في المذهب الشافعي قاعدة أنه إذا فعل كذا فهو قاعدة. عندهم في المذهب ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، لكن يجعلونها ماذا؟ يجعلونها عليها دليل. منها ما هو مسلم ومنها ما ليس مسلم. مثال ذلك، أضرب لكم مثالا، قاعدة شافعية هي جار مع جار، طاهر بلا خلاف. قاعدة فقهية أن الجاف مع الجاف طاهر بلا خلاف. ما معنى الجاف مع الجاف؟ يدي جافة، ما تشكر نجاسة جافة ليس رطبة، ولم أرى أثرا في يدي. عندهم في المذهب الشافعي جاف مع جاف إما مسه فهو طاهر بلا خلاف. واضح الآن؟ هذا عندهم قاعدة. قال هل هذه القاعدة صحيحة؟ الجواب نعم، القاعدة هذه صحيحة، هي للمذهب، للمذهب الشافعي، لكنها صحيحة نعم، لأنها وافقت الدليل، وافقت الدليل، لأنها فأنت ملزم لإزالة العين، فإذا لم يبقى عينا وكان جافا لا أثر عليه، فمن مس نجاسة جافة لم يرى أثرها على يده أو قدمه أو ثوبه فلا حرج لذلك. ولذلك بعضهم يسأل يقول أنا جلست في مكان بال فيه صبي، هل هذا المكان غضب؟ قال لا ليس بغضب. طيب هل وجدت عينا او اثرا؟ لا. اذا جاف بجاف طاهر بلا خلاف. واضح؟ طيب المساله الخامسه، كم عدد القواعد؟ كم هي القواعد؟ هل هي منحصره او كذا؟ المؤلف هنا ذكر 60 قاعده، وبعضهم اكثر من ذلك، وبعضهم اكثر من ذلك، ولذلك لا نستطيع ان نحصر عدد هذه القواعد بعدد معين. لماذا؟ لأنها تختلف باختلاف آراء الفقهاء والمجتهدين. لكن يقال أن هناك قواعد اتفقوا عليها، منهم من ذكر 5 ومنهم من ذكر 4. القاعدة الأولى اليقين، لا يزول الشك، لا يزول الشك، هذه قاعدة معمولة بها باتفاق العلم. القاعدة الثانية العادة محكمة، أي العرف، نرجع إلى العرف إذا ما وجدنا نصا في الكتاب والسنة، وهذا معمول به أيضا باتفاق أهل العلم. المشقة تجلب التيسير كذلك، أي أي مشقة تجلب فيها التيسير. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم يذكر القاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، أي إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، أي إنما الأعمال بالنيات. هذه الخمس القواعد اتفق العلماء عليها، ثم بعد ذلك اختلفوا في بعض القواعد، اختلفوا في بعض القواعد، منهم ما هي مسلمة منهم ما ليست مسلمة. والسبب في ذلك الاجتهاد، اختلاف التنوع بالأدلة وغير ذلك. المسألة الثالثة، هل القاعدة يحتج بها؟ مثال، وجدت رجلا مريضا فقلت له صلي جالسا إن استطعت، المشقة تجلب التيسير، هل يجري أن أستدل وأحتج بهذه اللفظة للإنسان مثلا يعاني من مرض فأقول له المشقة تجلب التيسير، لا فلان لا يجوز لك أن تفعل هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، أو أقول لك لا تفعل لا ضرر ولا ضرار؟ يعني دون أن أذكر الدليل، هل يجوز أن أحتج بالقاعدة الفقهية على أمر من الأمور؟ الجواب المسألة فيها تفصيل. طبعا هناك خلاف بين العلماء، منهم من مانع ذلك وإنما قال يجب أن تأتي بالدليل، المشقة تجب للتشريع، قل ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تقول مشقة تجب للتشريع. القول الثاني أباح ذلك مطلقا، قال لا بأس، لأن القاعدة الفقهية هي الأصل، هي دليل فقهي، الأصل أنها دليل فقهي. وبعضهم فصل، وبعضهم فصل، يقال أن القاعدة الفقهية التي لفظها نصا، لفظها نصا لا بأس بالاحتجاج بها، لا بأس بالاحتجاج بها. وأما التي لفظها ليست نصا فلا بأس يعني من ذكرها وتركها أولى، وأما التي لا نص فيها فلا ينبغي الاستدلال بها كقواعد المذهب. قواعد المذهب واضح الآن. ما هي القاعدة التي النص جاء فيها؟ هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إنسان يريد أن يضر نفسه أو يضر غيره قل له لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز هذا. واضح الآن. استنباطا هي نص، ليس استنباطا إنما هي إيش؟ نص. قالوا هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لكن الاستنباط المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. واضح الآن. الأمور بمقاصدها يعني ما هو مقصبة من هذا، فهل يجوز أن تستدل بها أو لا تركها وتأتي بالدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، العادة محكمة أي العرف، نرجع في ذلك إلى العرف، العادة محكمة نرجع في ذلك إلى العرف. الله عز وجل عاشرهن بالمعروف، وهكذا ذكر في غير موضع المعروف، فمعنى ذلك أن العرف مقدم إذا لم يجد هناك نصا واضح. فعلى هذا التفصيل الذي ذكرناها لكم، على هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم، هل يجوز الاحتجاج بالقاعدة الفقهية أم لا؟ واضح الآن يا أخوة. فنحن دراستنا حول هذه القاعدة، القاعدة الأولى المشقة للتيسير، شروط هذه القاعدة، هل هناك شروط، هل هناك موانع، قاعدة لا ضرر ولا ضرار نذكرها وأمثلتها، هل هناك، لكن القاعدة الأصولية غير هذه. القاعدة الأصولية الحرام هل منهي عنه، الواجب هل يجب أن أعمل فيه، طيب الحرام المنهي عنه، المكروه، السنة، المستحب، المباح، أي حكم شرعي؟ ما في حكم شرعي، ما في حكم، إنما ما يترتب على حكم الشرعي. أما القاعدة الفقهية حكم شرعي، فيها حكم شرعي، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجري التيسير، هذا أحكام شرعية. لكن القاعدة الأصولية هل هذا حرام؟ هل هذا حلال؟ هل هذا مستحب؟ هل هذا مكروه؟ يعني تكون هذا متعلقة بجميع هذه الأحكام، جميع هذه الأحكام. فنحن إن شاء الله نذكر هذه القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وهي تعتبر يعني ماذا، جمع من ومأخوذة من كتب أهل العلم، وهذه مأخوذة من كتب أهل العلم، ومعه منظم القواعد التي مرت معكم في الدورة، لكنها أقل من هذه. هذه تحتوي على 60 قاعدة، تحتوي على 60 قاعدة، أما تلك قرابة 34 أو 30 قاعدة، فهذه أوسع من تلك، هذه أوسع من تلك، تلك منظومة نظمت، وهذا نثرا ليس نظما، ليس نظما. والدرس يكون متعلق بالقاعدة فقط، يعني ما ننتقل إلى الشرح، إنما في القاعدة فقط، نحن ما سنقرأ الشرح، لو قرأنا الشرح سنتأخر، ولكن نقرأ القاعدة، هذه القاعدة ما حكمها، أمثلتها وغير ذلك. واضح؟ إن شاء الله غدا ندخل في مضمون الكتاب. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.